وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورب العمل بما نعلم وجد من ذلك. فنتكلم عن حقيقة عظيمة أخل الناس أو أكثر الناس أخلوا فيها وتذكرها وهي حقيقة الموت. هذه الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بتذكرها كما قال تذكروا هذه الذكاء الموت، وذلك لما في تذكره من الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال الصالحة، ولا سيما في مثل هذه العصور المتأخرة والأزمان المتأخرة حيث كثر الموت وكثرت أسبابه، ولا يكون صغيرا ولا كبيرا، صغيرا كطفل أو شاب في أول بلوغه أو في أول بلوغه سن الأشد أو كذلك شيخا من كثرة الأمراض المزمنة الخطرة وكذلك من كثرة الحروب الطاحنة والفتن المتماوجة وكذلك كثرة حوادث السيارة وغير ذلك من الأسباب التي نعلمها ولا نعلمها. فلا بد للمرء أن يتذكر، وأعظم ما يذكر به المرء في هذه القضية العظيمة هي زيارة المقابر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال: ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا كان الإنسان يذهب إلى المقبرة لشهود جنازة مسلم أو للدعاء لأموات المسلمين وكذلك تذكر الآخرة، هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي للمرء أن لا يتركها أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. معنى ذلك أن الموت به ينقطع العمل الصالح إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نذكر بأشياء تحصل في مقابلنا، يعني عند شهود الجنازة، عند الصلاة عليها أو عند دفنها أو عند تشييعها، وهذا الأمر يخطئ فيه الناس وما ذاك إلا لجهل أو غفلة أو قسوة قلب، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس يلتقي بصاحبه أثناء تشييع الجنازة مثلا، صاحب له قديم يعني مر عليه زمن لم يره، ما رآه إلا في هذه المناسبة فيسلم عليه ويحدثه بأحاديث التي مرت وكذلك كيف حالك وكيف أمرك وأين صرت وأين تشتغل وكيف وكم عدد أولادك، فيفتح هذا الموضوع الذي ليس مكانه هذا المكان وهو المقبرة. بمعنى لو رأيته سلم عليه لا بأس، واسأل عن حالك لا بأس، ولكن يكون كلاما مغتضبا. والأشد من ذلك إذا كثر الضحك في هذا الموضع، بمعنى يضحك ضحكا عظيما أو ضحكا غير مستساغ في مثل هذه الأوضاع في مثل هذه الحال، وهذا كذلك يدل على رحمة. هذا الذي يدفن إنما هو بشر، وفوق ذلك انه مسلم، وانت ما اتيت الا لنفعه باذن الله عز وجل من الدعاء له. وقوفك وتشجيعه لو قلت اللهم اغفر له اللهم ارحمه لكان خيرا لك وله، او لسان الجماعه تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، وهذا الدعاء يعتبر في ظهر الغيب، ودعاء المسلم لاخيه في ظهر الغيب مستجاب كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا قلت اللهم اغفر له اللهم ارحمه او غير ذلك من الدعيه الحسنه الطيبه فان الملك يقول لك مثله ولك مثله، ويرصد لك كلما كررت هذا الدعاء يقول الملك ولك مثله. هذا امر يعني لا شك انه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ونحن الاحياء محتاجون الى مثل هذا. فكيف بالميت الذي انقطع عمله عن الدنيا ولا ينفعه الا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفعه لا شك دعاء المؤمنين له، ينفعه عند الله وهو لوح شفاعه عند الله عز وجل لهذا المسلم. فاما ان يكثر الكلام او يكثر الضحك فهذا لا ينبغي في مثل هذا الموضوع. كذلك بعض الناس يفوت صلاه العصر لشروط صلاه الجنازه، وهذا غلط لا شك. اذا كان الامر اذا فاتته الجماعه مثلا وصلاه الجنازه قائمه فلا باس ان يصلي صلاه الجنازه ثم بعد ذلك يصلي العصر، ولكن لا يصليها في المقبره، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حفظ الصلاه في المقبره. الارض كلها مسجد كما قال عليه الصلاه الا المقبره والحمام، ولكن يستثنى صلاه الجنازه في المقبره لا باس بها، لا ليس فيها ركوع ولا سجود، وانما هي مبناها على نفع اخيك بالدعاء له والاستغفار والاستغفار. ولكن اتكلم عن ذلك الرجل الذي فاتته صلاه العصر ثم بعد ذلك يقبل الى المقبره حتى يدرك التشييع او الصلاه والتشييع، وكذلك يدرك الاعداء، ثم بعد ذلك تجد ان وقت صلاه العصر المختار قد انقضى قد فات. وهذا لا شك انه لم لا يجوز للمرء ان يؤخر صلاه العصر الى الوقت الى اخر الوقت الى ما بعد الوقت المختار، لان صلاه العصر لها وقتان، وقت مختار ووقت ضروري. الوقت المختار من صيرورة كل شيء مثله إلى صيرورة كل شيء مثله، بمعنى قريبا من اقتراب الشمس. فإذا صارت الشمس أو صار كل شيء مثله هذا هو الوقت المختار. والوقت الضروري هو من هذا الوقت إلى غروب الشمس، وهذا خاص بأهل الأعذار، من كان نائما مثلا أو مريضا أو نسي أو غير ذلك فإنه يصلي ولا إثم عليه. أما أن يؤخر إلى وقت الضرورة من بلا عذر فإنه هذا. فهذه أشياء نذكر بها أنفسنا. وبعضهم يعني مما رأيته وأنتم رأيتموه كذلك، من يدخن، من يشرب الدخان في أثناء تشيع الجنازة وكذلك في أثناء الدفن، نسأل الله العافية والسلامة، يؤذي نفسه ويؤذي من حوله بهذه الأضرار، وكذلك قد نقول قد تدل على استخفاف بهذا الامر. فهي وان كان فيها غفله قد يكون فيها ما هو اشد من الغفله وهي قسوه القلب، لان قاسي القلب ليس بغافل متذكر ومنتبه، ولكنه يفعل ذلك استخفافا، نسال الله العافيه والسلامه. باذن الله نسال الله عز وجل ان لا نصل الى ذلك. نسال الله عز وجل دقه القلوب ولين القلوب وخشوع القلوب وخضوع الابدان، ونسأل الهداية لهؤلاء الناس الذين نراهم. أي مبتلى ترى، أولا أنك لا تعجب بنفسك أن الله عز وجل مداك مما هو فيه. ثاني شيء أنك تدعو وتحمد الله عز وجل بدعاء المبتلى، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وهذا يدل على تواضع وانكساب الله عز وجل. الأمر الثالث أن تدعو له بالهداية والصلاة. الأمر الرابع إن كان باستطاعتك أن تنصحه فانصحه، هذا من الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.